الحمد لله المتفرد بالجلال والبقاء والعظمة والكبرياء والعز الذي لا يرام، الواحد الأحد الفرد الصمد، الملك الذي لا يحتاج إلى أحد، العلي عن مدارة الأوهام، الجليل العظيم الذي لا تدركه العقول والأفهام، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته وكل من عليها مستقر إليه على الدوام، وفق من شاء من عباده فآمن به واستقام، وحكم على آخرين بالشقاوة فداءوا بالطرد والحرمان. أحمده سبحانه وأشكره، وأشكره على نعمه الجسام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز من اعتز به فلا يضار، وذل من تكبر عن طاعته ولقي الآثار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للسالكين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن هذا القرآن الذي بين أيديكم تسمعونه وتسمعونه وتحفظونه هو كلام ربكم رب العالمين وإله الأولين والآخرين، وهو حبله المتين وصراطه المستقيم، وهو الذكر المبارك والنور المبين. تكلم الله به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته، وألقاه على جبريل الأمين أحد الملائكة الكرام المقربين، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ووصفه الله بأوصاف عظيمة لتعظموه وتحترموه. نعم يا عباد الله، في القرآن عبرة لمن اعتبر وتذكرة لمن أراد أن يتذكر. فيه أخبار الأنبياء والمرسلين مع أممهم، ولقد سمعتم في الجمعة الماضية قصة نوح عليه السلام، وأنه أول رسول أرسله الله إلى قومه يدعوه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ولبث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما فلم يجدي بهم، فدعا عليهم فأغرقهم الله جميعا إلا من ركب مع نوح في السفينة. ثم بعث الله من بعد نوح وقومه أمة أخرى قصهم الله علينا في القرآن العظيم، وهم عاد قوم هود عليه السلام. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. نعم يا أمة الإسلام، نعم يا أمة القرآن، هذا هود بعثه الله تعالى إلى عاد، وهم عرب يسكنون الأحقاب وهي جبال الرمل قريبا من حضرموت من جهة بلاد اليمن، وذلك أنهم كانوا غاية من قوة التركيب. نعم يا عباد الله، اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أهل الفلل والقصور، اعتبروا يا أهل الكبائر والبنود، اعتبروا واعلموا أن الله قوي شديد العقاب. اعتبروا يا أهل النفاسة والكنفير، اعتبروا يا أهل التواريخ والبازوكة أن الله على كل شيء قدير. اعتبروا يا أهل القنبلة الذرية، اعتبروا اعتبروا ثم اعتبروا. كانوا في غاية من قوة التركيب والقوة والضبط الشديد والطول المبيد والأرزاق الدارة والأموال والجنات والأرهاب والأبناء والزروع والثمار، ولكنهم مع هذا كله كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، يعبدون الأوثان والأصنام. فبعث الله إليهم هودا عليه السلام رجلا منهم بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار، إلى عبادة الحي القيوم، إلى عبادة الذي بيده النفع والضر، الذي لا يحتاج إلى أحد في قليل ولا كثير، وحذرهم نقمته وعذابه وهو عليه السلام لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ والإرشاد، إنما يقضي ثوابه من الله الذي فطره. قال الله تعالى عن هود عليه السلام: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ثم حثهم عليه السلام على الاستغفار الذي فيه تغفير الذنوب السالفة، وأمرهم بالتوبة عما يستقبلون. ومن استقف بهذه الصفة أي بكثرة الاستغفار يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره فحفظ شأنه. يروى في الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فقال عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فأخبر الله جل وعلا أنهم ردوا عليه دعوته، عابدوا، جحدوا، كذبوا. فقال الله مخبرا عنهم في محكم البيان: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. اجتراء على الله. ويخبر ربنا جل وعلا في آيات بينات عن قوم هود عليه السلام أنهم بغوا وعصوا وعصوا. فقال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق ثم إنهم أعجبوا بشدة تركيبهم وثقل وزنهم وقواهم، واعتقدوا أنهم ينقلعون بها من بأس الله جل وعلا، وقالوا من أشد منا قوة. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أي ما لهؤلاء القوم لا يتفكرون في من يبارزون بالعداوة، فإنهم يبارزون العظيم الذي خلق الأشياء، الذي خلق الأشياء ورتب فيها قواها الحاملة لها، وأن بطشه شديد. أولئك عاد ضربوا الجبار بالعداوة وجحدوا بآياته البينات الواضحات وعصوا رسله، فعند ذلك قال الله فيهم، قال فيهم وهو رسولهم يعتذر الى الله، قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنجمون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولما تبرع منهم عليه السلام ومن أعمالهم وأنهم كذبوه، أخبر الله عنهم فقال: كذب عاد فكيف كان عذابي وهجر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس. اسمعوا يا عباد الله أيها المتجبرون، اسمعوا كلام الله. يا من لا تلين قلوبهم، اسمعوا كلام الله. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وقبل أن يحل بهم العذاب أمسك الله عنهم المطر 3 سنين، أصابهم النحل، ثم أنشأ الله سحابات 3 بيضاء وحمراء وسوداء، ثم نادى مناد وهو كبيرهم، ناداه المنادي، نادى كبيرهم الذي ذهب يستسقي لهم في جبال سهامة، ناداه مناد من السماء: اصبر لنفسك او لقومك من هذا السحاب. فقال: اخترت السحابة السوداء فانها اكثر السحاب ماء. فناداه مناد: استرسل ماذا غمدا لا تبقي من عاد احدا، لا والدا يترك ولا ولدا الا جعلته همدا. وساق الله السحابة السوداء التي اختارها بناكها من المطلقينات، تخرج عليهم من واد يقال له المغيث. ولما رأوها استبشروا وقالوا: هذا عارض منزلنا. قال الله تعالى: بل هذا استعجلتم به، اي هذا الذي استعجلتم به، هذا الذي تحدون الله به، هذا العذاب الذي تحدون الله به، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. إنها ريح فيها عذاب، فيها عذاب. رأت من قولها يقال لها مميت، فلما تبينت ما في هذه الريح صاحت ثم صعقت، فلما فاقت قالوا: ما رأيت يا مميت؟ قالت: ريحا فيها شبه النار، أمامها رجال يقودونها. فسخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، كما قال الله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فتح الله عليهم من الريح قدر الخاتم قدر الخاتم فأتت على من يقودها فقالت الريح تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء ثم تلكسه على أحل رأسه فتسلغ رأسه حتى تبيله من بين جثته نعم يا عباد الله نعم يا أمة الإسلام تلكم القصص في القرآن العظيم تسلية لإمام الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وتحذيرا للأمة المحمدية من أعمال أولئك الكفرة الهتاة حتى لا تسلكوا طريقتهم فالحذر الحذر يا عباد الله من المآسي فإنها بريد الكفر والحذر الحذر من الاغترار بهذه الدنيا وما فيها من الحطام الزائل اللهم أيقظنا من رقبات الغفلة اللهم أيقظنا من رقبات الغفلة وأوفقنا لما تحبه وترضاه اجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين اللهم أجرنا من عذابك اللهم أجرنا من نقمتك اللهم إنا نعوذ بوجهك العظيم وكلماتك السامة من غضبك ومن أليم عقابك ومن شر عبادك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل واحذروا بأسه وانتقامه فإن بأسه شديد وهو عزيز ذو انتقام وسنة الله واحدة في خلقه تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته تقول ما أراه يضحك ويفتح فاه حتى أرى أقصى فمه إنما كان يتبسم تبسما صلى الله عليه وسلم وقالت رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه النظر فأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب الله أكبر إن كان في الله أعرف كان لله أكبر أما نحن فنقول الجوزين طيب لناكل الملاهي لنفارق ربنا في البراري لنعصي الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب وقال هذا عارض منكرنا أخرجه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطفت الريح اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وقالت رضي الله عنها وإذا تخيلت السماء تغير لونه صلى الله عليه وسلم وخرج ودخل وأقبل وأكبر فإذا أنزلت في الرياح فعرفت ذلك، فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنها فسألته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعله يا عائشة كما قال قومها. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارضا منكرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، صلى الله مع الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين، وعن السامعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعن ما معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم دمر اعداء الدين، اللهم دمر اعداء الدين، فانهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، ومن نصر الاسلام والمسلمين فاخذل اعداء الاسلام واعداء المسلمين، انك على كل شيء قدير. اللهم اصلح ولاه امر المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم وفقهم الجلساء الصالحين، وارزقهم البطانه الصالحه الذين يبشرونهم الى نشر ويعينونهم الى بشر يا رب العالمين. اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، اللهم اقر اعيننا بصلاتهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والتبرج والسفور والاغاني والتمثيليات والافلام القبيحه يا رب العالمين. اللهم تهر بلداننا من هذه الفتن وبلدان المسلمين اجمعين. اللهم اقيم الجهاد، اللهم انصر دينك عادلا غير عادل، وانصر من نصر الدين وغره، انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. واذكروا الله، واذكروا الله العظيم الجميل يذكركم، واشكروه على كل نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.